بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، واصل معكم في شرح نظم ابن أبة على الآجر الرومية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله: باب علامات الرفع. بعد أن تكلمنا عن الإعراب وعن البناء، شرع رحمه الله تعالى في بيان علامات الأقسام الأربعة التي ذكرها. فقد تقدم معنا أن الإعراب له أربعة أقسام: الرفع والنصب والخفض والجزم. وسيشرع هنا بإذن الله تعالى في بيان ماذا؟ في بيان علامات الرفع. فكل قسم من هذه الأقسام له ماذا؟ له جملة من العلامات. إذا كان نقول أنه مرفوع بالضمة، مرفوع بالواو مثلا، نقول هو منصوب بالفتحة، منصوب بالألف، مجرور بالكسرة، مجرور بالفتحة، أو نقول أنه مجزوم بالسكون أو بالحذف إلى غير ذلك. فهذه ماذا؟ هذه هي العلامات، هي علامات الرفع. فقال هنا: باب علامات الرفع، ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. ضم وواو ألف والنون، هذه أربع علامات، هذه أربع علامات ذكرها. قال: فقال ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، أي علامة الرفع تكون بعلامة من هذه العلامات الأربع، من هذه العلامات الأربع. إما أن يكون الرفع بماذا؟ إما أن يكون الرفع بالضمة، أو أن يكون الرفع بالواو، أو أن يكون بالألف أو بالنون. ولا خامس لها. إذن هي أربعة. طبعا متى يكون الاسم مرفوعا؟ هذه طبعا سيأتي الكلام عن ذلك في باب المرفوعات. ومتى يكون منصوبا؟ سنتكلم عنه في المنصوبات، هذه مسألة أخرى. لكن هنا الطالب يعني أراد الناظم وأراد المصنف وصاحب الآجر الرومية ابن آجر الروم أراد أن يجمع العلامات، وأن يوضح العلامات، وأن يوضح مواضع هذه العلامات، متى يرفع بالضمة، متى ينصب بالفتحة، متى يجر بالكسرة، هناك في مواضع. لكن متى هذه الكلمة مرفوعة؟ أصلا هي مرفوعة، لكن هي متى مرفوعة؟ إذا كانت فاعلا مثلا، إذا كانت مبتدأ، إذا كانت خبرا. فهنا طبعا هذا سيأتي الب... هذا هذا سيأتي سيأتي الكلام عن المرفوعات بعد باب الأفعال. سيتكلم عن بعد المنصوب، بعد الكلام عن النواصب والجوازم سنتكلم عن المرفوعات إلى غير ذلك. إذا هي ضم وواو ألف ونون، إذا أربع علامة الرفع بها تكون، أي الرفع يكون بهذه العلامات الأربع، هي الضمة والواو والألف والنون. الآن سيبدأ بالترتيب كما ذكر. قال: فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء. هنا قاعدة في علامات الأعراب، سواء في علامات الأعراب في الرفع وفي النصب وفي الخفض وفي الجزم، عندنا علامة أصلية وعندنا علامات فرعية تسمى بأبواب النيابة. يعني النيابة تسمى هي علامات نائبة، علامات فرعية تنوب عن العلامة الأصلية، علامات فرعية تنوب عن العلامة الأصلية. فكل باب من هذه الأبواب، يعني هذه أبواب العلامات، سيذكر لنا ماذا؟ جملة من العلامات. لكن هذه العلامات منها ما هو أصلي وهي علامة واحدة، والباقي هي علامات فرعية تنوب عن ماذا؟ تنوب عن الأصل. إذن فقال هنا: بدأ بالعلامة الأصلية، ودائما يبدأ بالعلامة الأصلية. وبدأ ماذا؟ وبدأ بالضم، وبدأ بالضم. والقاعدة الواضحة والبينة أن كل العلامات في حال الرفع والنصب والجر هي حركة أو سكون في حال ماذا؟ في حال الجزم. إذن العلامة الأصلية لا تكون ماذا؟ لا تكون حرفا، لأن الإعراب يكون بماذا؟ يكون بالحركة، ويكون بالحرف، ويكون بالسكون، ويكون بالحذف. وهذا سيأتي بيانه في هذه الأبواب، في أبواب العلامات هذه التي بين أيدينا. لكن القاعدة العامة أن الأصل في أن العلامات الأصلية إما حركة أو سكون. طبعا باتفاق العرب وفي الكلام العربي أن الحرف إما متحرك أو ساكن. إذا كان متحركا يكون متحركا بحركة من الحركات الثلاثة المعروفة، إما الضمة، إما حرف مضموم أو منصوب أو مجرور. وعندنا ضد الحركة ماذا؟ السكون. إذن هذه هي العلامات الأصلية. فالأصل في الرفع يكون بالضم، والأصل في النصب يكون بالفتحة، والأصل في الجر يكون بالكسرة، والأصل في الجزم يكون بالسكون. فارفع بضم أيها الطالب، يرفع لماذا؟ يرفع الكلمة التي يدخلها الإعراب. هنا طبعا نتكلم عن علامات الإعراب، نتكلم عن علامات الرفع وكذلك في علامات النصب والجر هنا، وكذلك في الجزم نتكلم عن الكلمة المعربة. هنا نحن في باب الإعراب وليس في باب البناء، إذن فهذه علامات الرفع لن لا نتكلم فيها عن الحروف، لأن كل الحروف ماذا؟ لأن الحروف كلها مبنية كما تقدم معنا. طيب قال فارفع بضم مفرد، بالعلامة الأولى وهي الضم، العلامة الأولى هي ضم، فارفع بضم مفرد الأسماء، مفرد مفعول فارفع، والفاعل فارفع ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، بضم أي بالضمة في ماذا؟ في جملة، في جملة من المواضع، وهي ماذا؟ وهي أربعة مواضع. قال فارفع بضم مفرد الأسماء، مفرد الأسماء يريد بذلك، يريد بذلك الاسم المفرد، مفرد الأسماء، مفرد الأسماء يريد بذلك، يريد بذلك الاسم المفرد. فهنا طبعا كان من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. المفرد هنا ما يقابل الجمع والتثنية، ما يقابل الجمع والتثنية، زيد رجل، هذا مفرد ليس مثنى وليس مجموعا. ونبهت على هذا لأنه كما سيأتي معنا مثلا في بعض الأبواب الأخرى، كما مثلا في باب لا النافية للجنس، عندنا المفرد يقابل ماذا؟ يعني عند المفرد يقابل ماذا؟ يقابل المضاف ويقابل المشبه بالمضاف كما يأتي، لكن المراد بالمفرد هو ماذا؟ هو ما يعني قابل ماذا؟ ما قابل التثنية والجمع. فارفع بضم مفرد الأسماء، مفرد الأسماء أي ارفع به الاسم المفرد. كجاء زيد صاحب العلاء، كجاء زيد صاحب العلاء، كجاء زيد صاحب المثل هنا، جاء زيد، جاء فعل ماضي مرفوع مبني وكما سياتي في باب الافعال مبني على الفتح، زيد فاعل جاء، هو الجائي فاعل، وهنا رفعه بالضمه لانه فاعل. فالشاهد هنا رفع زيد، رفع كلمه زيد بماذا؟ بالضمه، كجاء زيد. وكذلك صاحب العلاء، صاحب العلاء مفرد، يعني صاحب هذا مفرد، إذن هذا واضح. فهنا طبعا عندنا زيد وعندنا صاحب الشاه، طبعا صاحب العلاء هو يعني يكون نعت، يكون نعتا لزيد، وهذا هو إذن كجاء زيد صاحب العلاء. إذن هذا هو، إذا كان يعني إذا كان الاسم المفرد، إذا كان الاسم المفرد مرفوعا فإنه يرفع بماذا؟ يرفع بالضمة، بالضمة. تقول زيد قائم، زيد مبتدأ مفرد رفع بالضمة، قائم خبر مفرد رفع ماذا؟ رفع بالضمة. إذن لا يرفع الاسم المفرد بالواو، لا يرفع الاسم المفرد بالواو أو أو مثلا بالألف أو بالنون، لا، واضح. وارفع به الموضع الثاني، الموضع الثاني يعني وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم. وارفع به، وارفع أي بالضم، هنا يريد الرفع، يريد بذلك الرفع بالضمة، وارفع به أي بالضم، بالضم الجامعة هذا مفعول ارفع، وارفع به الجامعة المكسرة، الجامعة المكسرة، الجامعة المكسرة هنا يريد بذلك ماذا؟ جمع التكسير، يريد بذلك جمع التكسير. المكسرة هو نعت للجمع، منصوب وهو نعت للجمع، إذا ارفع به ماذا؟ الجمع المكسر. الجمع عندنا في عند النحاة، عند أهل اللغة جمع على قسمين، عندنا جمع السلامة وسيأتي، وعندنا جموع التكسير، وعندنا جمع التكسير، ولجمع التكسير عدة أوزان كثيرة تذكر في الصرف، في علم الصرف. والمراد طبعا بجمع التكسير هو ما تغير بناء واحده وما تغير بناء مفرده. انت عندك مثلا رجل، رجل هذا طبعا مفرد، اذا جمعته جمع تكسير تقول رجال، تقول ماذا؟ تقول رجال، يعني رجل تجمعه على مثلا هنا فعل تجمعه على فعال، حرف مثلا فعل تجمعه على فعول. المهم هنا تغير بناء المفرد، تغير بناء المفرد، ففي حرف مثلا زدنا الواو، وفي رجال زدنا الالف، وعندنا غلام مفرد فعال يجمع على فعلان هنا طبعا بزيادة، ويتغير أيضا الضبط والشكل، فغلام هنا طبعا وغلمان مثلا ضبط الغين مغير ومبدل، ففي غلام مضموم، وفي غلمان ما وفي غلمان مكسور. إذا هنا تبين لنا بهذا طبعا ماذا؟ أن الجمع المكسر يتغير فيه بناء المفرد، وهذا ما ذكره الأثاري في ألفيته. والثاني جمع كسروه وهو ما وحيده في جمعه لن يسلم، إذا هذا هو والثاني جمع كسروه، القسم الثاني من الجمع، سيأتي ذكر القسم الأول، وهو ما وحيده في جمعه لن يسلم، أي يعني هناك أنه تكسر وتغيرت، وتغير حال المفرد. إذا وارفع به الجمع المكسر، تقول جاء، هو طبعا لم يمثل هنا، جاء رجال، جاء رجال، فالرجال هنا ماذا؟ مفعول فاعل، فاعل مرفوع بالضمة، الرجال قائمون، الرجال هذا مبتدأ مرفوع ماذا؟ مرفوع بالضمة. إذا هذا هو إذا الموضع الثاني. إذا الموضع الأول هو اسم، والموضع الثاني أيضا اسم، والأعراب يدخل الأسماء وهو أصل في الأسماء كما تقدم معنا. وما أي وارفع به ما جمع، ما موصولة بمعنى الذي أو نكرة موصوفة في محل، طبعا في الحالتين هي في محل نصب معطوف على الجمع، معطوف على الجمع لأنه طبعا مفعول به الجمع. وما جمع من مؤنث فسلم، وما جمع أي هذا يعني ما جمع من مؤنث يريد بذلك ما يسمى بجمع المؤنث السالم. والأجود أن يقول ما أن نقول ما جمع بألف وتاء المزيدتين. الجمع قلنا على قسمين، جمع التكسير وجمع السلامة، وهنا الكلام عن جمع السلامة. وجمع السلامة نفسه على قسمين، جمع الذكور، جمع المذكر وجمع المؤنث. هنا عن جمع المذكر، عن جمع المؤنث عفوا، وهو الأجود أن نقول فيه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وذلك لأن بعض الأسماء التي هي ليست لمؤنث بل هي طبعا لمذكر ومع ذلك تجمع بألف وتاء، كحمام مذكر يجمع على حمامات، واسطبل مذكر يجمع على اسطبلات. فهذا طبعا يعني أجود أن نقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين. جمع السلامة لم يتغير بناء المفرد، إنما زدنا على ذلك على بناء المفرد ألفا وتاء في حال جمع المؤنث، أو أننا زدنا ياء ونونا أو واوا ونونا في حال جمع المذكر السالم كما يأتي بيانه في وقته بإذن الله. فجمع السلامة عموما كما عرفه ابن الجني بأنه جمع التصحيح، ما سلم فيه هو طبعا جمع السلامة، قال فيه جمع التصحيح ليس تكسيرا، ليس فيه تكسيرا، جمع التصحيح ما سلم فيه نظم الواحد وبناؤه، ما سلم فيه نظم الواحد وبناؤه. هذا الذي ذكره الأثاري أيضا في ألفياته بقوله والذي قد صح لفظ الواحد فيه وجيء بعده بالزائد، والذي قد صح فيه قد صح لفظ الواحد فيه وجيء بعده بالزائد. وهو طبعا كما قلنا على قسمين، جمع المؤنث هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بألف. هذا أيضا يرفع، ماذا يرفع إذا كان مرفوعا بالضمة؟ فتقول جاءت الهندات، جاءت المسلمات المؤمنات إلى آخره. إذن هنا طبعا هذا التاء فوقها ضمة، هذه الضمة هي ضمة ماذا؟ ضمة إعراب. إذن هذا هو الموضع الثالث. وما جمع من مؤنث فسلم يريد بذلك مؤنث السالم، فسلم الألف في بعد الميم، هذه ألف الإطلاق. الموضع الرابع والأخير مما يضم بالرفع كذا المضارع. طبعا إذا أخذنا ثلاثة أسماء، الأول هو الاسم المفرد، والثاني هو جمع التكسير، والثالث هو جمع ما جمع بألف وتاء مزيدتين. الموضع الرابع كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. الموضع الرابع هو المضارع، الفعل المضارع. إذن هنا القسم الرابع هو ماذا؟ هو فعل. الموضع الرابع هو فعل، وقلنا الفعل مبني، أو عفوا وقلنا الفعل منه معرب ومنه مبني، ويأتي الكلام في باب الأفعال على ذلك بشيء من التفصيل. لكن المراد هنا ماذا؟ أن نعلم مواضع الرفع بهذه العلامات. والآن بدأنا كما بدأ ماضي بماذا؟ بالضمة. كذا المضارع أي كذا الفعل المضارع، كأنه نعت لمنعوت محذوف، تقدير الفعل المضارع الذي كذا المضارع الذي لم يتصل، أي كذا المضارع الذي لم يتصل كذاك يرفع ماذا؟ يرفع بالواو، هذا هو تقدير الكلام. كذلك عفوا يرفع بالضمة، الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. مضارع الذي نعت للمضارع لم يتصل شيء به، هذه الجملة صيغة الموصول لا محل لها من الأعراب، لم يتصل شيء به، لم يتصل بآخر ماذا؟ لم يتصل بآخر لم يتصل شيء به أي بآخره، لم يتصل بآخر الفعل المضارع شيء. يريد هنا أنه لم تتصل به ياء المؤنث المخاطبة ولا واو الجماعة ولا ياء التثنية. هذا هو باختصار الشيء هنا الذي أراده، ليس شيئا عاما، لا نقول نكر في سياق النفي لم شيء، لا نريد بذلك طبعا هنا أنه لم تتصل به هذه الأمور الثلاثة، جمع عفوا ياء المؤنث المخاطبة وألف التثنية وواو الجماعة. فهذا سيأتي ذكره في عند ذكر الأفعال الخمسة، يأتي بيان ذلك. لكن هنا ما يعني هذا لم يتصل شيء، يخرج يذهب يرمي يخشى، هذا لم يتصل، ماذا؟ لم يتصل بآخره ماذا؟ ياء المؤنث المخاطبة أو ألف التثنية أو واو الجماعة. إذن هذا هو المراد. طبعا سيأتي شرط إعراب المضارع، هناك شرطان في إعراب المضارع، هذا سيأتي ذكره في باب الأفعال، وإن كان لم يذكره أيضا، أنا أيضا صاحب الأصل وأنا الناظم، لكن سنذكره لأنه قيد مهم وشرط عند الجمهور، هذا يأتي في بابي. لكن هنا فقط هذا فعل مضارع ليس أمرا وليس ماضيا، لكنه فعل. التقييد الأول أنه مضارع، والتقييد الثاني هنا عندنا قيدان، المضارع أولا أن يكون مضارعا، والثاني له أنه لم يتصل شيء به كما فصلته. هذا يرفع ماذا؟ يرفع بالضمة، كيهتدي وكيصل، كيهتدي وكيصل. مثل بفعلين، مثل بفعلين، فعل فيه الإعراب ظاهر وفعل فيه الإعراب مقدر. طبعا في كل ما تقدم عندنا الإعراب ظاهر ومقدر، في كل ما تقدم ذكره، يعني فيما تقدم ذكره في الاسم المفرد وفي الجمع المكسر، في جمع المؤنث فيما جمع بألف وتاء مزيتين، الإعراب فيه ظاهر. لكن عندنا في جمع التكسير الأسارة، مثلا نقول الأسارة مظلومون، الأسارة مظلومون، فالأسارة هذا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة. وكذلك عندنا مثلا جاء المصطفى مثلا على سبيل كما تقدمت ذلك سابقا، أو جاء مثلا غلامي، هذا واضح بيناه، وجاء قاض إلى آخره، إذن هذا يعني وضحت. كذلك في الفعل، كيهتدي، فعل يهتدي، هذا مرفوع طبعا، هو رفع لتشرده من الجازم والناصب كما سيأتي. وكيصل، تقول يهتدي زيد، يهتدي زيد، هذا فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها الثقل، الأصل يهتدي، لكن طبعا العرب يجتنبون طبعا الثقل فنقول يهتدي. وكيصل طبعا التقدير يصل، يصل زيد غدا، يصل، يصل هنا فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة، ظاهرة على اللام. إذن هو بالمثالين أراد أن يبين أن الفعل أيضا يكون إعرابه مقدرا، كما يكون إعرابه متلفظا به، كما يكون ماذا؟ كما يكون مقدرا. إذن هذه طبعا أربعة مواضع للرفع بالضمة، ثلاثة منها للأسماء، الاسم المفرد وجمع التكسير وما جمع بألف وتاء مزيدتين وهو جمع المؤنث السالم، والقسم الرابع والأخير وهو فعل، أو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، أذهب، نذهب، تذهب، إلى آخره، هذا واضح. ثم انتقل إلى العلامة الثانية من العلامات الأربع، الواو. كان الواو طبعا هي متولدة من ماذا؟ متولدة بالضمة، الضمة إذا مددتها فتصبح واوا، فهو طبعا كأنها بنتها، الضمة هي الأم وبنتها هي الواو. وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك، هذه طبعا الرفع بالواو في موضع واحد، الرفع بالواو في موضع واحد. قال وارفع فعل أمر وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، خمسة هو المفعول به، أي خمسة أسماء، وهذه تسمى بالأسماء المعتلة، وهي ستة عند الجمهور بإضافة هنوكا. وارفع بواو من جار مجرور متعلق بقوله وارفع، خمسة أي خمسة أسماء، أخوك أبوك أخوك أبوك ذو مال أخوك، هذا طبعا هذا بدل من خمسة، بدل من خمسة، وارفع بواو خمسة. هذه الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة ترفع ماذا؟ ترفع بالواو، ترفع بالواو نيابة، هنا نابت حركة عن حركة، الواو نابت عن الضمة. ما هي هذه؟ أخوك وأبوك وذو وذو مال حموك، طبعا ذو مال هنا هي إضافة إلى الجنس، حموك فوك، هذه هي الخمسة. هنا طبعا أخوك وأبوك، وهذه طبعا شرط هذه الجميع أن تكون مضافة، هذا هو شرطها، شرطها أن تكون مضافة، فيها طبعا هي جملة من الشروط، لكن باختصار نقول شرطها أن تكون مكبرة لا تكون مصغرة، وشرطها أن تكون لا تكون مجموعة، جمع سلامة ولا جمع تكسير، وقلنا لا تكون أن تكون مكبرة لا تكون مصغرة يعني. كذلك طبعا أن تضاف، لابد أن تكون مضافة وأن تضاف لغير ياء المتكلم، إن أضفتها لياء المتكلم لا تعرب بالحركات تقديرا، جاء أبي وجاء أخي وهكذا طبعا، فهنا لابد طبعا من إضافتها لغير ياء المتكلم. هذه هي طبعا شروط عامة، ويشترط في ذو أن تكون طبعا يعني بمعنى صاحب، ذو بمعنى صاحب، من ذاك ذو صحبة أبانا والفم وحيث الميم منه بانا كما قال ابن مالك في ألفيته. ذو إذا تكون بمعنى صاحب، وهي لا تضاف في الأغلب إلا إلى اسم جنس، ذو علم، ذو مال، المال والعلم هذه أجناس. والفم حيث الميم منه بان الفم فوكة يعني، ولا لا لا لا لا لا تكون بالميم، إذا كانت بالميم تقول فم أو فم على لغة، فتعرب بالحركات، تعرب بالحركات بالضمة في حال الرفع. لكن إذا انفصلت الميم حيث الميم منه بان، أي انفصلت وبعدت الميم، فهنا عندك الواو، عندك الواو هي علامة الرفع، تقول مثلا تقول هذا فوك مثلا على سبيل المثال. إذن ففي هذه الأحوال يعني، في هذه مع هذه الشروط التي ذكرناها، هناك شروط عامة وهناك شروط خاصة، يقع الرفع ماذا؟ يقع الرفع بالواو. فتقول جاء أبو زيد، وهذا أبو زيد مثلا على سبيل المثال، وهذا أخو عمرو، وجاء أخو عمرو، وهكذا طبعا، وجاء ذو علم، وإلى غير ذلك، وجاء ذو مال. طبعا أمثلة واضحة وبينة. لكن هنا إذن هو رفع ماذا؟ رفع بالنيابة، رفع بالواو، وهذه الواو نابت عن ماذا؟ نابت عن الضمة، نابت عن الضمة. طبعا في خلاف كبير، هل أن الرفع يكون بالضمة أو بحركة مقدرة على الضمة؟ فيه خلاف طبعا بين النحاة وفصلوا فيه، لكن ليس هذا موضع ذكر هذا الخلاف. إذن هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة هي ماذا؟ قال نعم، وهكذا الجمع صحيح فاعرف. نعم أنا أخطأت، قلت موضعا وقلت هو موضع واحد رفع بالواو، لا هما موضعان. الموضع الثاني يرفع بالواو جمع المذكر السالم، قلنا جمع السلام على قسمين، جمع مؤنث سالم وجمع مذكر سالم، ما جمع بألف ومتاع مسيدتين وهو جمع المؤنث السالم ذكرته وتقدم. الآن ما جمع هذا جمع المذكر السالم، هذا جمع لمذكر، فهذا ايضا يرفع ماذا؟ يرفع بالواو. لذا قال وهكذا الجمع الصحيح فاعرفيه، اي وهكذا ايضا كذلك، وهكذا يرفع الجمع المذكر السالم بماذا؟ بالواو، يرفع هذا جمع المذكر السالم بالواو نيابة عن ماذا؟ نيابة عن الضمة. فتقول جاء المسلمون وجاء الزيدون، الزيدون عندي، الى اخره. فالواو نابت ماذا؟ نابت عن، نابت عن الضمة، نابت عن الضمة في هذه الحال. طبعا وجمع المذكر السالم أيضا فيه شروط طبعا، حتى يجمع الاسم جمع سلامة بالنسبة للمذكر، فلا بد يعني فيه من شروط، طبعا فصلها ابن مالك وغيره، طبعا يكون في الأسماء، ويكون في يعني يكون في الصفة، وأن يكون يعني يكون صفة لمذكر، طبعا يكون هذا صفة لمذكر ومن غير تاء، لكن يعني يمكن أن يقبل التاء. فيعني مثلا مسلم ممكن تقول مسلمة، فيمكن تجمعه مسلمون، مسلمون يعني لابد، وإن كان اسما لابد أن لا يكون هذا الاسم فيه التاء، كطلحة على سبيل المثال. هذا لا يجمع، هذا لا يجمع على قول طبعا، وقيل يجمع. فهذا طبعا كذلك الاسم لابد أن يكون اسما لمذكر ليس فيه ماذا؟ ليس فيه هذه التاء، وإن كان وصفا طبعا يعني كما قلنا أنه ليس فيه التاء، لكن يقبلها، لكن يقبلها طبعا، هم احترازا طبعا في ذلك من أفعل فعلاء، فإن أحمر وأسود يعني هو طبعا وصف لمذكر، لكن لا يجمع طبعا إلا شذوذا، أو على قول طبعا قال بعضهم بجمع. المهم طبعا لهم جملة من الشروط في جمع التصحيح، جمع المذكر السالم، مبسوطة ومذكورة طبعا في المطولات، لكن هنا فقط هذا كذا، هكذا الجمع الصحيح فاعرف أن جمع المذكر السالم يرفع بماذا؟ يرفع بالواو نيابة عن الضمة. العلامة الثالثة ورفع ما ثنيته بالألف، رفع ما ثنيته بالألف، المثنى هنا طبعا يرفع ماذا؟ طبعا العلامة الثالثة وهي الألف، الألف تنوب عن ماذا؟ تنوب عن الضمة. إذن هي حرف، أو هو حرف ناب ماذا؟ ناب عن حركة، ناب عن حركة، فيرفع المثنى بالألف نيابة عن ماذا؟ نيابة عن الضمة. فتقول جاء الزيدان، والزيدان عندي، والرجلان في الدار، إلى غير ذلك. إذن هذا طبعا قال ورفع ما ثنيت تهو بالألف، ورفع ما ثنيته، ورفع مبتدأ ما ثنيته بالألف، رفع طبعا هذا يعني مبتدأ بالألف، جار ومجرور متعلقان بمحذوف تقديره كان مستقر، ورفع ما ثنيته بالألف المثنى، والمثنى هو طبعا يعني عرف وحد بأنه ما دل على اثنين بزيادة صالحة للتجريد، بزيادة صالحة للتجريد وعطف مثله عليه دون اختلاف معنى. بزيادة صالحة للتجريد، وعطف مثله عليه دون اختلاف معنى. وهذا ما ذكر الأثاري أيضا في نظمه في ألفيته، قال: ثم المثنى وهو ما دل على اثنين كابنين لفضل أهلا. فيعني ما دل على اثنين، ويقول ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين إلى غير ذلك. أن تقول في عوض أن تقول رجل ورجل، تقول رجلان، زيد وزيد، جاء زيد وزيد، تقول جاء الزيدان، وهكذا. إذن هذا طبعا المثنى يرفع بماذا؟ يرفع بالألف، وهذه طبعا هي العلامة الثالثة. العلامة الرابعة والأخيرة، وهذه علامة خاصة بالفعل، طبعا علامة الضمة يشترك فيها الاسم، يشترك فيها الاسم وكذلك الفعل. الضم يكون في الأفعال ويكون في الأسماء. أما الرفع بالواو والرفع بالألف فهو خاص بالأسماء كما تقدم، لأن يعني التثنية من خصائص الأسماء، والجمع من خصائص الأسماء، وهذه الأسماء الخمسة أبوك وأخوك هي أسماء واضح. الآن هذه العلامة الأخيرة هي ماذا؟ هي النون. هي النون. قال في هذا البيت الأخير من هذا الباب: وارفع بنون يفعلان يفعلون تفعلان تفعلين تفعلون. تقدم معنا أن المضارع في الرفع بالضمة، شرط المضارع الذي يرفع بالضمة ماذا؟ لم يتصل شيء به، لم يتصل بآخره شيء به، كي يهتدي وكي يصل. هنا هذا الشرط الذي يعني ذكرناه هو هنا الموجود هنا. الفعل المضارع وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون يريد بهذه الأوزان ما يسمى بالأفعال الخمسة أو بالأمثلة الخمسة. هي هذه الأفعال الذي اتصل بها شيء، هذا الشيء الذي التي الأشياء الشيء هذا الأشياء التي ذكرتها آنفا هنا موجودة. هو كل فعل اتصل به ألف، اتصلت به ألف التثنية أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. هذا فعل مضارع اتصلت به هذه الضمائر. هذه الضمائر طبعا هي في محل رفع فاعل، هذه الضمائر هي في محل رفع فاعل. لكن هنا طبعا هذا يعني هذا الفعل، هذا الفعل الذي اتصل بآخره ماذا؟ اتصل بآخره ألف التثنية يقومان، واو الجماعة يقومون، ياء المؤنث المخاطبة تقومين. ففي هذه الحالة فإنه يعرب ماذا؟ يعرب يرفع هنا بالنون، يرفع بالنون نيابة عن ماذا؟ نيابة عن الضم. فهنا وهذا خاص بالأفعال، لا يوجد عندنا اسم يعرب بالنون أصلا. هي هذه العلامة النون موجودة فقط هنا، موجودة فقط في باب الرفع، هي علامة في باب الرفع، هي علامة من علامات النيابة في باب الرفع. إذن هذه الأفعال الخمسة سميت بالأفعال الخمسة وبالأمثلة الخمسة لأن عندها خمسة أوزان. عندنا ماذا؟ عندنا تفعلان وتفعلون، هذا واضح. وعندنا ماذا؟ وعندنا يفعلان ويفعلون. طبعا هنا أيضا يوجد مثال آخر وهو تفعلان للمثنى الغائبة، نعم للمثنى في حال التأنيث للغائبتين. ويعني لو أردنا التفصيل نقول أمثلة الستة، كيف ذلك؟ طبعا يقول قال كيف هي ستة وليست خمسة؟ نقول عندنا تفعلين، هذا واضح، تفعلين، أنت تفعلين، إذن هذا ياء المؤنثة المخاطبة، ياء المؤنثة المخاطبة. لكن عندنا ماذا؟ عندنا يفعلون ويفعلان، هذا في حال ماذا؟ في حال الغيبة، يفعلان هما يفعلان، هم يفعلون. طيب في الغيبة أيضا عندنا ثالث وهو في حال التثنية بالنسبة للمؤنث، نقول هما إذا كانتا يعني من الإناث ماذا نقول؟ هما تفعلان، هما تخرجان، لا نقول يخرجان. إذن هنا تفعلان يعني هذا، إذن هو الذي قلنا هو زائد، بمعنى هنا ثلاثة في حال ماذا؟ في حال الغائب، في حال الغيبة. وعندنا في حال المخاطبة ياء المؤنث المخاطبة تفعلين، وعندنا ألف ماذا؟ ألف التثنية تفعلان، المذكر والمؤنث هنا يستويان. وعندنا تفعلون لواو الجماعة، واو الجماعة للمذكر، واو الجماعة للمذكر. إذن هذه هي طبعا يعني ما يسمى بالأفعال الخمسة. قال وارفع بنون يفعلان، ما جاء على وزن يفعلان ويريد بذلك يخرجان إلى غير ذلك، يذهبان، يفعلون، هنا طبعا واضح واو الجماعة، وتفعلان. تفعلان كما قلنا يعني هنا عندنا تفعلان للمخاطب وعندنا تفعلان ماذا؟ للغائب في حال التأنيث، للغائبتين يعني للغائبتين باختصار، تفعلين للمؤنث المخاطبة وتفعلون لماذا؟ لجماعة الذكور، هذا واضح، تفعلون لجماعة الذكور ويفعلون لجماعة الذكور الغائبين، أما تفعلون فهم للمخاطبين من الذكور. إذن هذا خاص بماذا؟ النون علامة الرفع في هذه الأمثلة الخمسة، وهي في المضارع المرفوع، لأن المضارع المرفوع كما سيأتي في باب الأفعال هو الباب الوحيد الذي يعني هو الباب الذي تفرد بالأعراب بشرط سيذكر في بابه بإذن الله تعالى. أما الأمر ففيه خلاف، وأما الماضي فهو مبني بالاتفاق. ونقف على باب علامات النصب. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.